نعم سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. القضية 59، ونؤمن ونشهد أن بيننا وبين الساعة علامات كبرى وصغرى، ذكر الله بعضها في كتابه وفصلها الرسول صلى الله عليه وسلم في خطابه، وأن من العلامات الكبرى الدابة والدجال ويأجوج ومأجوج، ونار تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى أرض المحشر، ونزول عيسى بن مريم من السماء في دمشق حيث يحكم القرآن ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. ومن العلامات الصغرى تقارب الزمان وظهور الفتن والقتل وكثرة النساء وقلة الرجال وقتال المسلمين لليهود حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله، واتفاق المسلمين والنصارى على قتال قوم كفار من دونهم، ثم قتال المسلمين للنصارى وانتصار المسلمين عليهم. ونؤمن أنه لن تقوم الساعة حتى تفتح روما كما فتحت القسطنطينية، وحتى يخرج المهدي من أمة محمد في آخر الزمان يواطي اسمه اسم الرسول واسم أبيه عبد الله، وأنه ليس المهدي الذي زعمته الشيعة في محمد بن الحسن العسكري. هذه القضايا الثلاث تتكلم في العلامات التي تكون بين يدي الساعة، هي العلامات الصغرى والكبرى. وعندما نقول الساعة نعني بها في هذا المقام النفخة الأولى في الصور. وقد فصل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر تفصيلا عظيما، وكذلك جاء ذكر كثير من هذه العلامات في كتاب الله تبارك وتعالى، كما قال مثلا سبحانه وتعالى عن يأجوج ومأجوج: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين، إلى آخر الآيات. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يوم يأتي بعض آيات ربك، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه خروج الشمس من مغربها، وقال: فعندئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. المهم أن القرآن أجمل ذكر بعض هذه الآيات، وسنأتي لتفصيل هذا. وأما السنة فإنها فصلت هذا الأمر تفصيلا عظيما. انقسام هذه الآيات إلى صغرى وكبرى إنما هو بحسب حجم الآية نفسها، ففي آيات صغرى قد لا يفطن لها كثير من الناس، وفيه آيات كبرى يعلمها الصغير والكبير، ويعلمها يعني المؤمن والكافر. كخروج الدجال حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الأرض جميعا يعلمون بخروجه في ساعة واحدة، وأن فتنته تعم الجميع، وأنه لا يترك قرية إلا ودخلها. فسميت الآيات الكبرى بحسب عظم هذه الآية حسب سماع الناس لها. وأما الآيات الصغرى فإنها آيات علامات لكنها على الطريق، مثلا كخروج النار التي أخبر النبي أنها تخرج من المدينة تضيء لها أعناق الإبل بصرة، وهذا قد وقع. بالنسبة للعلامات الصغرى بعضها قد وقع، يعني أخبر النبي أنه سيكون بعده كذا وكذا وكذا وكذا. بعض هذه الآيات نحن الآن بعد 14 قرنا من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قد وقع في هذا الزمان، هذا 14 قرن، وقعت آيات كثيرة مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وبقيت كذلك آيات صغرى لم تقع، يعني لا شك بوقوعها، يعني تصديقا لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي لا يقول إلا حقا صلوات الله وسلامه عليه. قبل أن نأتي إلى تفصيل بعض هذه الآيات التي لا نستطيع طبعا تفصيلها كلها، ولكن قبل أن نأتي إلى تفصيل بعضها ونستعرض بعض ما جاء فيها في القرآن والسنة، أحب أن أذكر أولا بالحكمة من وراء ذكر هذه الآيات وتدارس هذه الآيات ولماذا أخبرنا الله تبارك وتعالى بهذه الآيات والعلامات. لهذا حكم كثيرة. أول حكمة نستفيدها من مباركة بهذه الآيات ومن إخبار الله تبارك وتعالى ورسوله لنا بها، أول شيء أنها يعني زيادة الإيمان، فذلك أن الرسول يخبر أنه سيكون كذا، فإذا وقع الأمر كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يكون هذا تصديق، دليل جديد على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر الأول، ودليل جديد على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء بهذا الدين من عند نفسه وإنما جاء به من عند الله تبارك وتعالى. فمعلوم أن الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، وكل من ادعى الغيب غير الرسل يكذبون، قد يصدقون أحيانا كالمنجمين والكهان والعرافين يصدقون مرة ولكنهم يكذبون ويخطئون 99 مرة. أما الرسل صلوات الله وسلامه عليه فإنهم لا يكذبون بتاتا، وكل أخبارهم صدق كما قال تبارك وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. كلمات الله صدقا يعني في الأخبار، وعدلا في الأحكام. ولا شك أن كلمات النبي هي من كلمات الله تبارك وتعالى، لأن النبي لا يخبر إلا بما أمره الله تبارك وتعالى أن يخبر به. فأول فائدة من مدارسة هذه الآيات ومن العلم بها هو الشهادة للنبي بالصدق وزيادة الإيمان في القلب، زيادة الإيمان في قلب المؤمن إذا علم أن الأمر وقع تماما كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ناحية. الناحية الثانية، الحكمة الثانية، هذه الآيات فيها آيات مبشرات وفيها آيات محذرة منذرة، يعني فيها فتن عظيمة مثل الدجال، فتنة عظيمة يبكي الله تبارك وتعالى بها عباده، ولا يبقى مؤمن إلا ويفتن به، ومعنى يفتن يعني يبتلى ويختبر، يبتلى بالمحنة التي تكون مع الدجال حيث يضيق على المؤمنين تضييق شديد ويوسع على الكافرين، وكذلك حيث أن هذا الدجال يريد من الناس أن يقروا له بالربوبية لأنه هو الله، فهي فتنة خبرية تصديقية وكذلك فتنة بدنية في النفس والأهل والمال والولد. فعندما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الفتنة طبعا حتى نحذرها وحتى لا نقع فيها، لكن لو تركنا الرسول في عمانة ولم يخبرنا ولم يحذرنا ممكن أن تنطمس بصائر كثير من الناس وأن يختلف عليهم الحق بالباطل وأن يزلوا وأن يتبعوا هذا الدجال وأن يظنوا بالفعل أنه ما دام أنه يقول للسماء امطري فتمطر والأرض أخرجي كنوزك فتخرج كنوزها أن الله ما أجرى على يديه هذه الآيات إلا أنه هو الله. فلذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا حتى نحذر وحتى نأخذ الأهدى والعدة لمثل هذا، والله يبتلي عباده بما شاء سبحانه وتعالى. كذلك من هذه العلامات مبشرات، يعني أمور مبشرة. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون مثلا القسطنطينية، إنكم ستفتحون روما، لتقاتلن اليهود حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتل، هذه مبشرات يبشر بها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي كذلك مثلا: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا مقسطا فيكتب الصليب ويقتل في الصلاة، هذه مبشرات يقولها النبي. أول شيء زيادة البشرة حتى نعتقد بأن الأمر يعني إذا جتنا فتنة وجتنا مصيبة وجانا هزيمة ما نظن أن خلاص هذه نهاية المطاف وهذه آخر الدنيا، فليقول النبي لا، في بعد ذلك نصر، في بعد ذلك مبشرات، فاستعدوا وأبشروا. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نهاية هذا الأمر، إن هذا الأمر سينتهي بعد كم سنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم يبق من عمر الدنيا إلا يوم واحد لأرسل الله تبارك وتعالى رجل واطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأها عدلا كما ملئت جورا. فيخبر النبي أنه يعني عند آخر الزمان تماما سيكون هناك رجل من هذه الأمة يواطئ اسمه اسم النبي واسم أبيه اسم أبي النبي اللي هو عبد الله يعني، ويملأ الدنيا عدلا كما ملئت جورا. فهذه مبشرة. إذن الحكمة الثانية من إخبار النبي بما سيكون بعده صلى الله عليه وسلم أن نحذر الفتن لا نقع فيها، مثل أن يقول لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، حذرنا أن حيصير فيه قتال بين المسلمين وأن حيقتل المسلمين بعضهم بعض، ويقول أنت خليك بعيد كما قال صلى الله عليه وسلم ستكون فتنة النائم فيها خير من القاعد فيها، والقاعد فيها خير من الساعي فيها، وخير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي فيها، فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. فهنا يخبر أنه ستكون فتنة، ثم يوصينا النبي صلى الله عليه وسلم بالموقف الحق الذي ينبغي أن يصفه المسلم في مثل هذا الأمر. إذن هذه حكمة ثانية من حكم إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بما يكون في آخر الزمان. قد يسأل سائل ويقول يعني طيب لماذا يخبر النبي مثلا عن الدجال ويحذر منه أناس وهو يعلم أنه لا يكون في وقتهم، مثل الصحابة مثلا يعلم النبي أنه لن يكون في وقتهم ولكنه كان يحذرهم وينذرهم، لماذا؟ علما أن النبي يعلم أنه لن يكون في هذا الوقت. الجواب أنه إيمان، يعني هي مسائل إيمان، بمعنى أنه حتى لم يكن الدجال يعني خارجا في وقت الصحابة، فإن الصحابة ومن لا يأتي الدجال في وقتهم ملزمون بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، سواء كان يخبر بأمور ستقع في وقتنا أم أمور لا تقع في وقتنا. بل إن النبي يقول صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وحذر أمته من الدجال، ما من نبي قبل يعني. ليه؟ علما أن الله يعلم أن هذا الدجال لا يخرج إلا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلماذا يحذر موسى قومه ويحذر عيسى قومه ويحذر كل نبي قومه من الدجال؟ الجواب أن هذه مسائل إيمان، حتى يستطيع يفرق بين الرب الحق الإله الحق سبحانه وتعالى الذي لا إله إلا هو، وبين الرب الزائف الذي يدعي أنه رب وأنه يأمر الكون وأنه يأمر السماء ويأمر الأرض وليس بإله. مثل ما ربنا سبحانه وتعالى يبتلي الناس بالرسول الصادق والرسول الكاذب، في رسول صادق قام الدليل على صدقه وأمانته، هذا واجب لنا نؤمن به ونتبعه، ورسول كذاب، إنسان يدعي النبوة وهو كذاب، مثل مسلم الكذاب والأسد العنسي. ليش ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نفرق بين هذا وهذا حتى نكون على يقين أن هذا رسول صادق وأن هذا رسول كاذب؟ وهذا فلا شك أن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بما يقع بعده فيه حكم عظيمة جدا، منها هذه التي ذكرناها أنها تحذير من الفتن التي تقع حتى وبيان الموقف الحق، وكذلك تبشير بالأمور الطيبة التي ستقع حتى ينشرح قلب المؤمن ويشتاق ويجد ويعلم أن الأمر يعني لم ينتهي، وأن يعني الخير آت، الخير آت ولا شك. نعود الآن إلى استعراض بعض هذه يعني العلامات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. يروي عن أبي إدريس الخولاني يقول كان يقول قال حذيفة بن اليمان والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة. هذا حذيفة بن اليمان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم يحكي بأنه كان من أعلم الناس بكل فتنة، يقول هي بيني يعني في وقتي هو وبين الساعة، وذلك أنه كان يعني شديد الحرص على السماع من النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان أيضا شديد الحرص على أن يسأله بما سيقول. فمن ضمن كلامه مثلا وشدة حرصي على هذا كان يقول كان الناس يسألون رسول الله على الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني أو أن أقع. فكان من حرصه كان يسأل عن إيش يكون بعد كذا، ما الذي يكون، ما الشر الذي يكون، حتى يعلم الأمور يعني التي يكون فيها شر وفيها فتنة فيبتعد عنها. ولذلك يعني وثق فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمه أيضا بأشياء من يعني أسماء المنافقين أنفسهم أعلمهم بها، وكان هو يعني الصحابي الوحيد الذي عنده علم بها. فلذلك يقول حذيفة: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة، وما بي إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدثه غيري، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن: منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا. منهن ثلاث يعني من هذه الفتن الآتية ثلاث فتن ما يكاد يترك شيء، يعني أنهم يعم الأرض جميعا ولا يكاد يعني مؤمن ينجو منها إلا أن يصله من هذه الفتنة شيء. ثم يقول: ومنهن كلام النبي، ومنهن فتن كرياح الطيب، منهن صغار ومنهن كبار. هذا السبب في تسمية الفتن هذه بالكبرى، يعني العلامة العامة التي تعم الجميع، والفتن الصغرى التي تكون كما يقال كرياح الطيب، يعني كأنها نسمة وضيق، مثل ما قلت سحابة الطيب، يعني سحابة تأتي وتمضي دون أن تستقر وتجلس. ويقول أيضا حذيفة في نروي عن الإمام مسلم يقول: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة. وهذا كان في يوم واحد، رسول صلى الصبح صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر فجلس يحدث المسلمين إلى الظهر، ثم أذن المؤذن لصلاة الظهر فنزل النبي فصلى بالناس الظهر، ثم صعد المنبر فجلس يحدثهم حتى جاء العصر، ثم أذن العصر وظل النبي يحدثهم إلى يعني قريب يعني غروب الشمس. يقول حذيفة: فمنا من حفظ ومنا من نسي. فهنا يقول حذيفة: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به، حفظه من حفظه، أي من الصحابة في ناس حفظه، وذلك من كثرة الحديث الطويل يعني، ونسيه من نسيه، في ناس نسوا من كثرة الكلام. يقول: قد علمه أصحابي هؤلاء، وإنه لا يكون منه الشيء قد نسيته فأراه فأذكره. يقول: أحيانا مما حدث النبي يكون شيء نسيته، ولكن إذا وقع أمامي مثل يعني هذه الفتنة التي أخبر عنها النبي أتذكر كلام النبي فيها صلى الله عليه وسلم، كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. وأيضا يقول: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما هو كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. أول يعني فتنة من الفتن العظيمة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقعت فيما قبل، الفتنة التي تقع بين أصحابه والقتال الذي يكون بينهم، وهذا قد دل عليه حديث حذيفة. يقول: كنا عند عمر أي ابن الخطاب رضي الله عنه فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة كما قال، يعني كما قال النبي تماما؟ قال: فقلت، أي حذيفة يقول، أنا. قال: أي عمر، إنك لجريء، يعني أنت جريء إذ يعني قدمت هكذا وقلت أنا الذي تحفظ الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف قال؟ قال: قلت، أي يعني حذيفة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكثرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ظن حذيفة أن عمر يسأل عن الفتنة اللي هي الفتنة اليومية، ما يتعرض له الإنسان من البلاء في أهله وفي ماله وولده وجيرانه، اختبارات وابتلاءات يعني وامتحانات فيها. قال عمر: ليس عن هذا أريد، يعني لا أريد السؤال عن هذه الفتنة، إنما أريد التي تموج كموج البحر، أي من شدتها وهولها تموج كموج البحر، أي في المسلمين، وذلك يعني حيث يقتتلون ويضطربون. قال: فقلت، أي حذيفة يقول لعمر بن الخطاب: ما لك وما لها؟ يعني لماذا تسأل عن هذا الأمر وليس هو كائن وأنت حي، أنت ما حتكون موجود يعني. قال ما لك وما لها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا، في باب مغلق بينك وبين هذه الفتنة، يعني أنت لن تكون موجودا وقتها. فقال عمر أفيكسر الباب أم يفتح، يعني هل يكسر هذا الباب أم يفتح على المسلمين؟ قال قلت لا بل يكسر، يعني أن هذا الباب يكسر وتأتي الفتنة على المسلمين. قال أي عمر ذلك أحرى ألا يغلق أبدا، يعني إذا كسر هذا الباب فإنه لن ينغلق مرة ثانية. صحيح في هذا الباب هو مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقد كان سدا رضي الله عنه بين يعني قبل هذه الفتنة المسلمين في عهد الصديق وعهد عمر بن الخطاب وعهد عثمان بن عفان كانوا أمة واحدة وجماعة واحدة. ثم لذلك بعد أن قامت مجموعة الخوارج التي أنكرت ما أنكرت على عثمان وركبت رأسها وحاصرته في داره ثم قتلت، هذا هو الباب، كسرت هذا الباب. فلما انكسر هذا الباب تمزق المسلمين بعد ذلك ولم يلتئموا أبدا. لذلك قال عمر بن الخطاب إذا كسر فمعنى هذا أنه يعني لا يعني يعود الأمر يلتئم أبدا. قال فقلنا لحذيفة، واحد يقول لحذيفة هل كان عمر يعلم من الباب، هل كان عمر يعلم من هو الباب الذي إذا كسر انفتح باب الشر على المسلمين؟ قال أي حذيفة نعم كما يعلم أن دون غد البارحة، يعني يعلم مثل ما يعرف من أمس قبل اليوم، هذه قضية بدهية يعلمها كل أحد. فكان عمر يعلم من الباب أي أنه عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأنه إذا قتل اضطربت أحوال المسلمين ولم تلتئم بعد ذلك أبدا. هذا لا شك طبعا من الأمور من يعني الفتن العظيمة، لكنها من العلامات أيضا تعتبر من العلامات الصغرى وليست الكبرى، وهذا قد حدث به النبي صلى الله عليه وسلم وقد شاهده الصحابة وقد يعني نقل لنا يعني نقلا تفصيليا. من يعني العلامات أيضا الصغرى التي حدث بها النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها لم يقع بعد، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة أيضا في مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يحفر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل 199 ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو. هذه فتنة من الفتن الصغرى وقد حدث بها النبي ولم تقع بعد، أن الفرات جبل الفرات نهر الفرات معروف في العراق ينحسر عن جبل من الذهب ويقتتل الناس عليه وكل يعني يحاول أن يعني أن يأخذ منه الحصة الكبرى، فلا فيبقى من كل يعني من 100 يبقى رجل واحد وكل واحد يذهب إلى القتال لينال ويقول لعلي أنا أكون يعني الذي يفوز بهذا الجبل. ولذلك يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من حضر هذه الفتنة فلا يأخذ منها شيئا، كما جاء أيضا في حديث أبي هريرة في مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الفرات أن يحفر عن جبل من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. وهذه فائدة من فوائد ذكر النبي للفتن، إنه ما هو الموقف الذي ينبغي أن يقفه المسلم مثل هذه الفتن؟ قال من حضره، يعني من حضر هذه الفتنة فلا يأخذ من هذا شيئا. ويروي مسلم أيضا عن عبد الله بن حارث بن نوفل قال كنت واقفا مع أبي بن كعب فقال لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا، قلت أجل، قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوشك الفرات أن يحفر عن جبل من ذهب فإذا سمع به الناس ساروا إليه، يعني ارتحلوا إليه، فيقول من عنده لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن به كله، إذا ترك الناس اللي جايين من الآفاق يأخذون منه حيذهب. قال فيقتتلون عليه فيقتل من كل 199. كذلك من الفتن التي حدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم يعني اقتطاع أملاك الأمة الإسلامية وذهاب بعضها عن بعض وغياب عاصمة الإسلام الكبرى في المدينة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه فيما رويه الإمام مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منعت العراق درهمها وقفيزها، القفيز نوع من الكيل، والدرهم وزنه، ومنعت الشام مديها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم. وهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بتمزق أمة الإسلام قبل يعني قيام الساعة. كذلك ما يدل على يعني الفتن التي أيضا أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه أسامة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على أطم من أطام المدينة ثم قال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القبر. وهذه الفتنة التي كانت بين أصحابه صلى الله عليه وسلم. في الفتنة أيضا التي وقعت بين أصحابه يقول يروي الإمام مسلم يقول: حدثني أبو كامل جحدري فضيل بن حسين، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا عثمان الشحام، قال: انطلقت أنا وفرقد السبقي إلى مسلم بن أبي بكر وهو في أرضه، فدخلنا عليه فقلنا: هل سمعت أباك يحدث في الفتن حديثا؟ قال: نعم، سمعت أبا بكر فيحدث. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، يعني يترك الجهاد، لأن القتال سيكون بين المسلمين ولا يكون كما كان الجهاد بين المسلمين والكفار، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: أي النبي صلى الله عليه وسلم يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينجو إن استطاع النجاة، يعني كسر كيفه، يضرب ذباب السيف بحجر حتى يكسره ثم يلقيه ثم يقول النجاة، ثم يقول النبي: اللهم قد بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين، إن أكرهت يعني على الحضور إلى القتال ووقفت في أحد الصفين أو إحدى الفئتين فضربني رجل بسيفه أو يجيء سهم فيقتلني، قال: يبوء باسمه واسمك ويكون من أصحاب النار، يعني إن قتلت مظلوما وخرجت إلى هذا القتال لا حيلة لك وجاء سهم غرب يعني دون معرفة يعني ملقي فقتلك، أو جاء رجل فقتلك فأنت فقد باء باسمه واسمك، يعني يرتكب تحمل اسمه في القتل واسمك انت ايضا اسامك حملها هو ويكون من اهل النار. ايضا فسر هذا الحديث اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان وتكون بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما واحدة، فسر هذا الحديث يعني بأنه قتال الصحابة بعضهم بعضا، فهم أهل دعوة واحدة وكانت بينهم مقتلة عظيمة وهي معركة صفين التي كانت من أعظم يعني المعارك ومن أسوأها بالطبع لأمة الإسلام، وقد قتل فيها أكثر من 100,000 من المسلمين واستمرت 5 أيام كاملة، يقتتل المسلمون بالرماء ثم بالسيوف ثم بالأيدي ثم بالأسنان حتى يعني ما ترك بعضهم بعضا. فهذه يعني فسر هذا الحديث أنه لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان وتكون بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما واحدة. أما بالنسبة لي يعني المبشرات والفتوحات التي تكون لهذه الأمة قبل قيام الساعة، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن طائفة كثيرة من هذه. منها ما يعني رواه أيضا مسلم في صحيحه عن نافع بن عتبة قال: قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قوم من قبل المغرب عليهم ثياب الصوف فوافقوه عند أكمة، فإنهم لقيام ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد، قال: فقالت لنفس ائتهم فقم بينهم وبينه لا يغتالونه، قال: ثم قلت: لعله نجي معهم، يعني لعله يعني النبي يعني يريد أن يسر إليهم شيئا أو يتكلمون معه سرا في قضية، فأتيتهم فقمت بينهم وبينه وقفت بينهم لأنهم ناس أغراب فخفت أنهم يرسلوا النبي. قال فحفظت منه أي وهو يكلمهم حفظت من النبي أربع كلمات أعدهن في يدي. يعني كان النبي يتكلم وهو يعد الكلمات التي يتكلم بها الرسول في يده حتى لا ينسى واحدة منهن. قال تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. فهذه يعني مما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم قبل قيام الساعة. وأيضا يروي الإمام مسلم أيضا في صحيحه عن أبي الطفيل عن حذيفة بن سيد الغفاري قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال ما تذاكرون، يعني ما الذي تتذاكرونه؟ قالوا نذكر الساعة، يعني نتكلموا يعني كيف ستكون الساعة، ما الذي بيننا وبين الساعة. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، يعني لن تقوم الساعة حتى تروا قبل قيام الساعة 10 آيات. فذكر يقول فذكر الدخان، وهذا الدخان يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخان عظيم، وقد جاء ذكره في قول الله تبارك وتعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان عظيم يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنين، آخر الآيات. والدجال وهذا سيأتي تفصيله، والدابة وسيأتي تفصيلها إن شاء الله، وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك يعني آخر هذه الآيات نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس أو ترحل الناس. قال شعبة وحدثني عبد العزيز بن رفيع عن أبي الطفيل عن أبي سريحة أو سريحة مثل ذلك ما يلفه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحدهم على عشرة نزول وقال الآخر وأما الريح التي تلقي الناس في البحر المقصود هنا بالناس بعض الآيات الكبرى التي أخبر عنها ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون.